إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة من بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأدرسنا هذا المساء بعنوان عليكم هديا قاصدا. قال الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه والسياق للمسند من حديث حسين بن عبد الرحمن ومغيرة بن مخزن الضبي عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: زوجني أبي امرأة من قريش ذات حسب، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما أجد بي من القوة في العبادة. فجاء عمرو بن العاص إلى جنته فسألها: كيف حال عبد الله معك؟ فقال عبد الله: نعم العبد لربه من رجل لم يفتش لنا. قالت: خير الرجال او خير البعوله من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. قال: فاقبل علي ابي فعزمني وعطاني بلسانه وقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت وفعلت. ثم شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أتصوم النهار؟ قلت: نعم. قال: أتصوم الليل؟ قلت: نعم. قال: ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال حسين في حديثه قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة وفترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ثم قال له: كيف تصوم؟ قال: أصوم. قال له: كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه كل يوم. قال: فقرأ القرآن في شهر؟ قال: إني أجد بي من القوة أكثر من ذلك. قال: فقرأ القرآن في 10 أيام؟ قال: إني أجد بي قوة. قال: فقرأ القرآن في 3. ثم قال له: كيف تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. قال: تصوم 3 أيام في الشهر؟ قال: إني أقدر. قال: فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما، هذا خير صيام صيام أخي داود. قال مجاهد: فكان عبد الله بن عمرو لما كبر كان يصوم الأيام متتالية ثم يفطر بعدد تلك الأيام، وكان يقرأ القرآن لا يوفي يعني في اليوم الواحد، لكنه كان يقرأ ويدع، غير أنه كان يوفي في كل 7 أيام كان يقرأ القرآن مرة، ويقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه كره أن يدع شيئا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفعل. في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: قال لعله أن أقول بك حياة. فندم عبد الله بن عمرو بن العاص أنه شدد على نفسه في أيام إقباله على العباد. أيها الإخوة الكرام، إن أفضل ما يميز ديننا أنه دين سهل يسير، وقد نفى الله عز وجل الحرج عنا، فقال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. علماء الأصول يقولون أن كره في سياق النفي تفيد العموم، أن كره في سياق النفي تفيد العموم، وهكذا في هذه الآية، فلفظة حرج نكرة وجاءت في سياق منفي، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فمعنى هذا أنه لا يوجد أدنى حرج يذكر في دين الله تبارك وتعالى. ثم تأمل من هنا ومن هنا البعضية، كما لو قلت أكلت من الرغيف يعني أكلت بعض الرغيف، أو شربت من الماء يعني شربت بعض الماء، فمن هنا بعضية، فهذا الحرج المنفي نفيا كاملا مبعض أيضا، هذا كله يؤكد أنه لا حرج البتة في دين الله تبارك وتعالى. ومما يبين أن ديننا يسر أن الله عز وجل شرع الرفق، والرفقة لا تكون إلا لمزيد من التيسير، رفقة معناه إسقاط جزء من العزيمة، وهذا كله يبين أن دين الله تبارك وتعالى يسر، لكن الرفقة لا تناط إلا بالطاعات، يعني لا يجوز أن يستمتع عاصم بالرفقة، فإن الرفقة لا يستمتع بها إلا طائع، وإلا فالأصل إن الرجل المنحرف يشدد عليه لا يرفق له. فلو افترضنا جدلا أن هناك يعني رجلا ذاهب في سفر معصية، فلا يحل لهذا الرجل في سفر المعصية أن يكثر الصلاة، ولا يحل له أن يفطر في رمضان إذا كان سفره سفرا معصية. وبهذا الأصل احتج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الذاهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشد الرحل إليه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، قال لأن شد الرحل إلى القبر معصية، إنما المسنون هو أن يشد الرحل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. كذلك المرأة التي تحمل من سفاح لا يحل لنا أن تجهر نفسها، لماذا؟ لأن الإجهار خلاف الأصل، الأصل أن المرأة تحمل وتلد، والإجهار عكس الأصل، فالمرأة إذا حملت من زوجها وقيل إن صحتها لا تتحمل إن في خطورة حقيقية على حياة المرأة، يقوم الطبيب يكتب هذا التقرير ولا يفتي، لا يجوز للطبيب أن يفتي المرأة بالإجهار، إنما هو يكتب التقرير ويرفع هذا التقرير إلى المفتي، المفتي بناء على ما يقرأ يقول نعم يحل شرعا للمرأة أن تجهر، لكن الطبيب لا يجوز له أن يقول يحل للمرأة شرعا أن تجهر لأنه ليس من أهل الفتوى. فالمرأة التي تحمل من زوجها وعرض لها مثل هذا العارض يجوز لها أن تجهر، هذه رخصة لها، إنما المرأة التي حملت من سفاح لا يجوز لها الإجهار، لماذا؟ لأنها عاصية، والعاصي لا يستمتع بالرفقة. فإذا أضفت إلى ذلك أن فضيحة المرأة إذا حملت من سفاح أمر أراده الله ورسوله، تأكد أنه لا يجوز لها أن تجهر، أن نعرف أن الأصل الستر على المسلم العاصي، الأصل والستر على المسلم العاصي، ومع ذلك فالمرأة لو جنت أو الرجل إذا زنى، إذا كان الرجل غير محصن والمرأة غير محصنة، فقال تبارك وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية والزانية تجد كل واحد منهما 100 جلدة. فقال عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا ضد السفر، ضد السفر. لماذا؟ حتى تتم العبرة، وتتم العبرة. فإذا رأى الرجل فضيحة نظيره الذي ارتكب في هذه الفاحشة ويرى هذه الفضيحة كل الناس إذا تفرج عليه يوم يخشى على نفسه، إذا كان يعني نفسه يراوده أن يفعل وليكفر. أما إذا كان محصنا فالحد الذي أجمع أهل العلم عليه الرجل، وقد كان الرجل ثابتا في كتاب الله عز وجل ثم نسخت الآية ورفع الكربة. وهذا اللفظ رواه الحاكم في مستدركه، وكان لفظ الآية إذا زنى الشيخ والشيخة فاظلموهما البتة بما قضيا من اللذة بمثالا من الله والله عزيز حكيم. ثم رفع لفظ هذه الآية وثبت حكم الرجم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل الزاني إذا زنى وهو محصن يعني وهو متزوج، أو المرأة إذا زنت وهي محصنة أي وهي متزوجة، فحكمه هو الرجم، يحفظ لي كل واحد فقط الأرض ويسأل نصفه الأسفل ويلزم عليه ثم يلزم بالحجارة في رأسه إلى أن يموت. فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذه الفضيحة جزء أراده الله عز وجل، ليس المسألة فيها سكر على الإطلاق. إذا تحقق الزنا، إذا تحقق الأمر الزنا يعني كان إما الاعتراف وإما الحبل وإما 4 شهداء، فهذه المرأة لا يحل لها أن تجهض، لأنها لو جاز لها أن تجهض فتمارس الفاحشة مرة واثنين وثلاثة وأربعة كل ما تستطيع أنها تسقط هذا الحمل وتواصل مرة أخرى. لكن هي إذا علمت أنه لا سبيل إلى الإجهاض على الإطلاق، وإن المسألة فيها فضيحة وفيها قتل إلى آخره، المرأة تمتنع من مقاربة هذا الحد. فالرفق في دين الله تبارك وتعالى إنما شرعت للطائع، ولم تشرع إيه؟ الرفق للعاصي. فوجود الرفق في ديننا أمر يدل على التيسير، أمر يدل على التيسير. في نفس الوقت نسى الله تبارك وتعالى الغلو والمشقة في دين الله تبارك وتعالى، وهذا كله يدل على الرفق. رسول عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس وهو بجمع بالزلفة، قال أرقب لي مثل حصى الخلف وإياكم والغلو. مثل حصى الخلف يعني حصيات مثل قدر حبة الفول. قال إياكم والغلو يعني لا تكبر حجم الحصى، فإنك إذا كبرت حجم الحصى كان من الغلو. مثلا وصلت إلى هذه الدرجة، يعني لا يحل الرجل أن يذهب مثلا نفس كوبا كده زي ما بيرى الرجل، رجل شيء مرة شفت رجل جاي من جدع كالسهم شيء كوبا زي كده ويقول وقالوا لي إن كذا وشذا في 2-3 يؤخر عليهم الشر، يكذا اللي يودينا الثانية ومضيعنا الثانية ورايح بقى بغل في العمود ويحبك ومن الكوبا ترجع له ثاني، الله أعلم عوارض حتى غنى. لكن هذا الرجل غير محسوب له، وأما نضربه بالضرب بتاع كوبا في العمود ولا دع الثاني يبقى يعيد الايه الرجل مره اخرى، يعيد رمي الدماغ مره اخرى. هو لازم الحصى تنزل في الحوض، يبقى العين يرمي في الايه، يرمي على الحصى المتكون كده بلف وينزل الايه الحصى في الحوض، لكن البطء في العمود وترجع له ثاني. اذا رجع الثاني وما نزلش في الحوض الالزام ان يعيد الرميه مره اخرى. وبتشوف هناك ناس يضربوا البتاع بالناع، اخلع الزيت ويدي للشيطان ومفاكر فعلا انه يضرب الشيطان. فسبحان الله، يعني هذا الرجل هو عنده غل على هذا الشيطان، بان نقول له ان لداخلك شيطانا يحتاج الى الرجم كل يوم. الشيطان القانع اللي هو ساكن تمليك قاعد له وعضوض لا يذهب ولا يرحل، وعمال يشد للسواحل ويخليه يأخر الصلاه ويخليه لا يقوم بالعلم عليهم جلا، هو أن الشيطان يتحقق أن يظلم كل يوم. لكن من غفلة غفلة المسلمين يروح هناك يظلم بتاع الناع ويظن كده أنه يضرب الشيطان بالجزمة ويرجع مسايح 24 أراضي ولا يتحقق في وناع بلا أي مشاكل. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الغلو يقول لك لا تكبر حجم الحصان، تكبير حجم الحصان من الغلو في الدين، فيقوم يمنعك. وهذا الغلو هو الذي يعسر عليك دينك. المشقة غير مطلوبة على الإطلاق بدين الله عز وجل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر منصبك، لم يكن معنى هذا الحديث أنه كلما خططت المشقة أجر، لا، يعني أنت مثلا تريد أن تحج وعندك إمكانية مادية أن تركب الطائرة، فقلت لا أنا هركب السيارة وهركب السيارة من بين 10 سنين ورا 28 سنة، وعشان إيه يعني الواحد يروح في غاية المشقة تعبان طول الطريق ويروح بقى ايه يومين ثلاثة في الطريق ليه؟ لأن الأجر على قدر المشقة. يقول له لا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الذين يشقون على أنفسهم تقربا إلى الله عز وجل. أول إسرائيل لما وقف في الشمس وصام، إيه جمال وقف في الشمس؟ قالوا نذر أن يقف في الشمس. قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، روحه كان يقف في الظل. واحدة ثانية نذر أن تحج ما شئت. يعني الإنسان أن تركت، قال إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها، مرها أن تركها. يبقى كل واحد يقصد المشقة ليقدر، هذا ضيق عظم وقلة سهم. طيب أدرك على قدر نظرك، إيه معنى؟ معناه أن المشقة إذا كانت ملازمة للعمل لا تفك عنه ولا حيلة لك فيه، هي للمشقة التي تقدر عليها. يقول ليس عندك قدرة على أن تركب الطائرة وتذهب، أبقى قدرتك أن تركب البعير. خلاص ركبت البعير لمدة شهر أو 20 يوم، فذهبت إلى هناك جسمك في غاية التعب، هو ده بل أجرك على قدر ما قبلت. ليه؟ لأن المشقة لا تنفك عن العمل ولا حيلة لي في دفع هذه المشقة، إنما قصد المشقة من اجتهاد، أن يقصد المشقة سبها قصدا وليس من دين الله تبارك وتعالى. وقد ضمن الله عز وجل لنا أن هذا الدين ليس فيه أدنى حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شوف جمال الآية. طيب يريد الله بكم اليسر، مش كان كفاية؟ احنا الأصوليون يقولون الأمر مش شيء نهي عن جزء. يعني مثلا قلت لك أكرم ضيفك، يبقى دي معناها ايه؟ لا تهنه، أو ده من لكم الكلام. أكرم ضيفك ده الأمر، يبقى أنا نهيتك عن ضفر، يعني لا تهن ضيفك. فالأمر بشيء نهي عن ضفره لازم، أمر لازم. يعني إذا مثلا لو جالك ضيف قلت أكرم ضيفك، فأكرمت أنا وجبت له الأكل قلت له خد كفة على الله يطمع، وبعدين لما تشبع تشتري جوه لا هيبتدك، يبقى انا كده اكرمته؟ انا ما اكرمت. لما يجي البيت يشتكي يقول والله قال لي كذا وكذا وكذا، لما تيجي تقول لي اقول لك يا اخي ما انت لم تنبه علي، ما انت قلت لا تهنه، ما قلت لي لا تهنه، ما هو لا تهنه من لوازم اكرم ضيفك. يبقى الامر بالشيء نهي عن ضده. طيب لكن لا تهنه جاءت بدلاله ايه؟ ذات المفهوم. وفي الكلام له وش وضغط. وش الكلام اسمه المنطوق، اسمه ايه؟ المنطوق. باطن الكلام اسمه المفهوم. واحنا طبعا نقصد مفهوم المخالفه. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. منطوق الكلام أي المعنى الذي من أجله وضع الكلام، إذا جاءت الفاسق بنبأ فلا تصدقه حتى تتأكد منه. طيب ضمن الكلام، إذا جاءت العدل الصادق بنبأ فلا تتبين. أي معنى الكلام المنطوق المفهوم. يبقى المنطوق لو ظاهر الكلام المعنى الذي من أجله وضع الكلام، أنه إذا جاءك كاتب بنبأ فتبين لأنه كذاب، صدقه لا يحجده عن كذب. طيب، يبقى عكس الكاتب يأخذ عكس الحكم. يبقى إذا جاءك عدل صادق بنبأ فلا جناح عليك ألا تتبين. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، لأن الحكم إنما علق بالقيد الظاهر وهو الإحرام. لا تنتقب المرأة المحرمة. يبقى الكلام وضع أساسا لبيان حكم النقاب للمرأة المحرمة. لو خدت المحرمة هذا الوصف وبدلته بعكس الإحرام وهو الحل، يبقى المرأة التي حلت يبقى تنتخب وتلبس الايه؟ القفازين. دائما العلماء يسموه مفهوم المخالفة، اللي هو معنى الكلام لا في محل النطق. محل النطق اللي هو المنطوق ده، يبقى الكلام المفهوم مخالفة عكس بقى بطن الكلام من ورا، لا في محل النطق. يعني أنا ما نطقته لأبين المعنى الآخر اللي هو المفهوم الذي أتى من قلب. لكن مفهوم المخالفة ده العمل به يشترط له ألا يكون الكلام خرج مخرج الغالب. فإذا خرج الكلام مخرج الغالب كان المفهوم ملغى. وبسبب الغفلة عن هذا المعنى طلع عندنا رجل ألف كتابا سماه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. لما الدنيا كلها نصت عليه واستكبروه وقالوا انه جاهل وبتاع، فالرجل لما نشر الكتاب مره اخرى توجع وقال انهم ما قرأوا كتاب، لو قرأوا كتابي لا وجدوا انني على حق. فهذا عجيب، لان هو انا ما لي حاجه لقراءة الكتاب، لان العنوان يدل على الحق. لو العنوان موهم او غير واضح كان ممكن أقول هذا التأخير كنت قبل أن تقرأ، لكن أنا لا أحتاج إلى قراءة. ليه؟ لأنه وضع الحكم في العنوان، تفسير الأصحاب بتحريم النقاب. ها عندنا أقرأ إيه؟ يعني شوف مثلا لو واحد عمل كتاب مثلا وسماه غاية في المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا، يعني فهذا واحد مخه ضارب وعمل الكتاب ده. يبقى أنا محتاج إن أنا أقرأ الكتاب. يعني أنا لو قلت هذا رجل مثلا ضال مضل ولا كفار مثلا، لأنه مستحيل للمسألة دي وحرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله وإنه كفار جدا، يوم يتوجع يقول أنت لم تقرأ الكتاب. لا، في عناوين المؤلف بيضع الحكم في العنوان، وفي عناوين مهمة قد تعطيك عكس هذا الكتاب. وطبعا يعني بعض الناس يعتبرها فن، لكن هذا خطأ. يا شيخ باطل الجزائري يكتب اسمه إلى التخوف يا عباد الله. إلى التخوف يا عباد الله، أي واحد يشوف العنوان يقول هذا يدعو إلى التخوف. لكن الكتاب لذات الهجوم على التخوف. فمن أغيات العنوان ليه؟ قال لك لأن أنا عايز إن يقرأ الكتاب المتخوف نفسه. فهو المتصوف لما يبص كده يقول لك تصوف على ما غيرك هو ده اللي انا عايزه، لازم تتابع خبره يريد به يفاجئ ان الكتاب عهد. فربما يعني يعجبه كلمه او كلمتين ولا جمله او جملتين ولا فصل او فصلين، المهم ايه هيروح في الفصل المحترم ويشتري الكتاب. فالكلام ده فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لان يعني العناوين انساب الكتب، العنوان نثر الكتاب، المفروض يكون العنوان مطابق لما كتاب. يعني في مثل السيوطي له رسالة اسمها إسبال الكساء على النساء، فأنت من العنوان ده تقدر تتكلم بإيه؟ الحجاب واللباس والنقاب ومش عارف إيه وبتاع. أنت عايز تتكلم عن إيه؟ عن هل ترى المرأة ربها في الآخرة؟ ولا لا؟ قال إيه ذكر البنت تعالى النساء؟ قال إن الذين يقولون إن المرأة فلا ترى الله عز وجل في إسبال عليها فلا ترى الله، يغطى يعني عليها كده، شيل الكتاب على فكرة التغييرات بالدين والبتاع وإذا ليك تفاجئ أن الموضوع مختلف تماما. فالعنوان في العناوين أمثال الكتب. فصاحبنا ده بقى إيه لما عمل تذكرة صحابة حليم النقاب قال إن مفهوم المخالفة لا يعمل بيه. طب ليه لا يعمل مفهوم المخالفة؟ قال لك لأن أنت لو عملت مفهوم المخالفة هتقع في كلام بالضبط كده. طيب ايه المطب الاولاني؟ قال المطب الاولاني يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. يبقى لو انت تاخذ مفهوم المخالفه يبقى يجوز لك ان تاكله ضعفا واحدا. مش كده؟ للظاهر الكلام اضعافا مضاعفه وبطن الكلام ضعف واحد. يعني لا يجوز لك ان تاكل الربا مركبا ولكن يجوز لك ان تاكل الربا بسيطا بدون تضعيف. وبرضه هتقع في الضب كمان وهو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. يبقى اذا يجوز الرفث والجدال والفسوق غير الحد. وماذا ايه ياخذ احاديث على مثل هذه الايه ايات واحاديث على مثل هذه الوكيل. كل ذلك لاجل ان يرد على العلماء الذين احتجوا على النقاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ المراه المحرمه ولا تلبس كفتين. قال لك اذا غير المحرمه تلتفت. فهو يريد ان يضيع حكم فلاعة في القاعدة. فبالرد ايه بقى؟ الرد ان الكلام اذا خرج مخرج الغالب يبقى مفهومه فسخ لا مفهوم له. يبقى لا مفهوم له. لما كان العرب يضعفون الربا يركبونه نزل الكلام تنبيها على غالب ما يفعلونه. نزل الكلام تنبيها على غالب ما يفعلون. فايه الغالب من افعالهم؟ انه كان بيضاعف الربا اضعافا مضاعفه. والا فربنا سبحانه قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما بقي من الربا ما من له العموم كبير القليل الكثير كله ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. لكن نزل هذا الكلام تنزيها على ما كان العرب يفعلونه. يعني مثلا الربيبه هل يجوز للرجل اذا دخل بامها ان يتزوجها؟ الربيبه يعني يكون مثلا امراه مطلقه عندها بنت او زوجها مات وعندها بنت صغيره فانت تقدمت وتزوجت هذه المراه. صارت البنت بنت المرأة من الرجل الآخر اسمها ربيبة بالنسبة لك. طيب ربنا سبحانه يقول ايه في آية المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني المرأة لو انت خطبتها فقط عقدت عليها ولم تدخل بها ممكن تطلقها وتتزوج من ذلك. لكن لو عقدت على البنت تحرم عليك الام الى القيامه. لكن لا تحرم البنت عليك الا اذا دخلت بالام. اما اذا لم تدخل بالام يجوز ان تطلقها وتتزوج ابنتها بخلاف البنت. اذا عقدت عليها يبقى تحرم عليك الام الى القيامه بدون دخول. طيب بص للقيد ده وربائبكم اللاتي في حجوركم في حجوركم. الحج يعني انت اللي تربيها. انت تزوجت المرأة وهي جابت بنتها معاك في البيت وانت بتربي البنت كأنها بنتك يعني. فصارت البنت في حجرك. طيب افترض ان هذه المرأة اللي لها بنت ابو البنت زوجها الاول قال لا أنا لن أدع البنت سأخذها أنا الذي تربيها. وأن واحد بنت المرأة عمة البيت يبقى البنت صارت في حجرك لم تعد في حجرك. السؤال هل يجوز أن تتزوجها؟ هل يجوز أن تتزوجها؟ ما هي في حجرك. والآية بتقول وربائبكم اللاتي في حجورك فهذا وصف. طيب يعني المرأة لما أخذها البنت لما أخذها أبوها ليست في حجر يبقى هذا القيد كيف هو؟ أن هذا القيد خرج مخرج الغالب فمفهومه هدر. طب إيه يعني خرج مخرج الغالب؟ أنك لما كانت العادة أن الأم تكون حاضنة لمثل هذه البنت فتأخذها إلى بيت زوجها الجديد، هذا أغلب تفرق النساء يكون هكذا، إن المرأة بتأخذ ابنتها معها إلى بيت زوجها لا بخلاف العادة. فكان هذا هو غالب فعل الناس، فنزل هذا الخيد على الغالب من فعلهم، يبقى لا مفهوم له، لا مفهوم له، فمفهومه هدر. دين المكان خرج مخرج الغالب. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. ما يجيش واحد يقول طيب افرض لم يردنا تحصنا يبقى نكرههم على البغاء، لا، لان كان من غالب امرهم انهم كانوا يكرهون الفتاه على البغاء، فنزل الكلام منزل الغالب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر أن تقوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. تصوم يعني تقطع عنه، لأمرها أن تصوم في رمضان لا يحل لها أن تصير. فكلمة شاهد، طيب لو سافر زوجها هيبقى ضائع، فقال لها: لا يحل لك أن تصومي أي صيام تطوع وأنا غايب. تسمع الكلام ولا لا؟ تسمع الكلام. طب ما ايه شاهد ايه؟ ما هو شاهد معناها اذا كان غائبا جاز لها الصرف. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تضم زوجها شاهد. طيب هو غائب، هو ده مفهوم المخالفة بطن الكلام، يبقى سوق. فلو ان الرجل انكر عليها ونهاها ان تصوم وهو غائب لا يحل لها الدفع، يبقى كلمة شاهد خرجت مخرج الغالب، لأن الرجل إنما يحتاج إلى امرأته وهو شاهد. فلعل المرأة تستأنف الصوم صيام التطوع وهو يريدها فتكثر عليه، فيبقى الرسول عليه الصلاة والسلام أنواع المسألة دي، لأن شهود الرجل فيه حاجة لكن غيابه ما في أي حاجة. إذا هذا الخيط خرج مخرج الغالب، وإلا فلو نهاها وهو غائب لا يحل لها أن تصوم. طيب، لا يختلف العلماء أن دلالة المنصوب أقوى من دلالة المفهوم، لأن المنصوب هو الذي وضع لأجله الكلام ابتداء. يبقى لو تعارض منصوب ومفهوم العلماء يقول لك قسم المنصوب على طول، لأنه أقوى في الدلالة، أقوى في الدلالة. يريد الله بكم اليسر، ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق كمذهب، واحنا نفهم انه لا يريد بنا العسر بدلاله المفهوم، لكنه اتى بنفي العسر ايضا بدلاله المنطوق ليكون اقوى. يبقى الاثنين منطوق، هذا منطوق وهذا منطوق. تمشي المسألة للمفهوم فيقوم تدخل عليه تطلق عليه الاحتمالات والكلام ده تقوم تضيعه، لا، يبقى إرادة اليسر منطوق ونفي إرادة العسر منطوق أيضا، يبقى كلاهما قوي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تأكيد. يبقى هذا كله يدل على أن الله تبارك وتعالى لما شرع لنا هذا الدين أراد بنا اليسر. طيب، في مسألة خطيرة وهي مسألة الأحوض. الأحوض لا يلتحق باليسر ولا بالعسر، يلتحق بالعسر. يعني مثلا واحد يجي يقول لك مثلا أريد أن أفعل كذا وكذا، إيه رأيك؟ يعني مثلا يجي لك رجل يقول والله أنا كهربائي بركب كهرباء وبعدين دعاني جماعة في مقهى علشان أعملون كهرباء، أذهب ولا لا؟ طب المقهى دول بيشربوا شيشة وبيلعبوا طاولة وبيلعبوا كلها معاصي معاصي، أنت تنور لهم الإلهام الظلمة، إزاي تنور لهم عشان خاطر هم يعني يلعبوا كده وهم منتجمين وبتاع؟ فيقول يجي يقول طيب يعني يجوز لي ان انا اعمل الكهرباء دي ولا لا؟ هو لماذا سأل؟ لان عمل الكهرباء حلال والبيع بالبزاع ده حرام، فحصل له ربط فجاء يسأل، فانت تقول له ايه؟ الاحمر تدخل، فما تكفى ضيعت عليك فلوس فتدخل، يعني كان هتعاقد بمبلغ محترم وبتاع راحت عليه فلوس بسبب الاحمر. طيب والله يا جماعه انا بنك ربا ولعاني واقول لك انا عشان ايه يعني تعمل ترويضات او تدهن الحيطان او مش عارف الكلام ده او تبلط الارض. طيب البلاط والحيطان والكلام ده كله حلال، بس اذا بنك ربا فانت تبلط له كده الارض عشان يمشي كده كده ولا تقول له بس عشان يتقلب على وشه ويستريح ويعرف ان ده عقوبه عادله مثلا بتاع، يبقى انا كده كان انا بسهل له المساله وبخليه يمشي كده وبنك ميزان الميه عشان البطيخ بلاط الاعلى من البلاط ولا مش عارف ايه. الأحوال تكفر الله عن فيه تمام، وهكذا يفضل يقول له الأحوال لا الأحوال لا الأحوال لا، إلى كلمة الأحوال الأحوال الأحوال معناها الأشد في الأشد في الأشد. مثلا لما يحكون في عن أبي حنيفة رحمه الله إن جاء رجل قال له يا إمام أنا سرق في شاب، ويسأل مسألة معينة كده ومضى الرجل، فأبو حنيفة ذهب لرجل قصاب راعي غنم يعرف أسنان الإيه؟ الضان معيز والفلفان وبتاع، كم سنة تعيش؟ قال له مثلا المعدة دي ولا الفروض أقصر سنة ممكن يعيشها، مثلا قال له وزن 10 سنين، فحرم أكل لحوم الضان على نفسي 10 سنين. ليه؟ أنك يعني باحتمال إن الحرامي يكون باع الجزار والجزار علقه وثلاثة وبتاع، فأنا راح أجيب كيلو لحمة فاشتريت من الإيه؟ اشتريت من الإيه؟ من هذا الخروف المكروه، يبقى كده هيدخل بطني حرام، يبقى أنا حسبت الأفضل 100% إن لأن يدخل بطني حرام يبقى أنا كده إيه؟ أمتنع عن أكل اللحوم 10 سنين، لحوم الإيه؟ الخلفان دي. فلا شك أنه أخذ بالأحمر، لا شك أنه أخذ بالأحمر. فالأحرف هنا معناه الأشد. المفتي لما يستخدم كلمة الأحرف يضيق على الناس ويضيع اليسر في دين الله، كل واحد يقول له الأحرف كذا الأحرف كذا الأحرف كذا، فإذا بدين الله عز وجل الذي تكفل الله لنا أن يكون اعتبارا إذا به مجموعة أحرفيات الأحرف الأحرف الأحرف إلى الأشد إلى الأشد إلى الأشد، أين اليسر إلى لا يكاد المرء يشعر باليسر اذا كان المفتي ممن يبلغ الاحوط. وعاده المفتون الذين يكون بالمفتون الاحوط اللي هم الجهله اصحاب البضاعه الايه؟ البضاعه القليله. اسهل حاجه انك انت تقفل عليه الباب. شوف سفيان الثوري رحمه الله يقول ايه؟ بيقول انما الرخصه انما الدين الرخصه من الثقه، أما التشديد فيفتنه كل أحد. إنما الدين الرخصة من ثقة، أما التشديد فيفتنه كل أحد. يعني مثلا واحد ليس عنده علم ولا ترجيع على الساعة، أول ما تقول له والله كذا وكذا تقول له كذا الأحفظ أنك تصرف إليه. ما الأحفظ أنك تصرف إليه أنا عاجز عن تحقيق المناطق. يعني هم الجماعة يعني في بعض المتأخر الأحناف ممن يعني كانوا يعانون الشافعية في بلد من البلدان في إيران زمان في قرن القرون، وكانت الحرب على أشدها بينهم، وأكثر مذهبين تناحوا هم الشافعية والحنفية. ليه؟ لأن أكثر سواد الناس في الدنيا يا أحناف يا شافعية، وطبعا احناف اكثرهم ليه؟ لان اكثر بلاد العالم احناف، وبعدين الشافعيه رقم ايه؟ 2 في العدد، والمالكيه رقم 3 في العدد، والحنبليه والمذهب الحنبلي رقم 4 في العدد. المهم كانت المسائل اللي الحنفيه والشافعيه على طول ايه؟ في شجار مع بعض. ففي البلد دي يحكون ان رجلا شافعيا تفطر للافتاء، وانتم عارفين مذهب الشافعي في مذهب قديم ومذهب جديد. فالناس اعتادوا كل ما يسألوا سؤال يقول للشافعي ايه قولان؟ قول بالحل قول بالحر. كل ما سألوا الشافعي ايه قولان؟ مش حضر ولا مزاج ولا سام. فالشافعي ايه قولان؟ فهم بيجب ان احجاب الحنف وانا لا اتبع ان تكون مكروبه او ان تكون موضوعا لكنها كفره. فاقول لك فقال احد الاذكياء له وطبعا الذكي لازم يكون حنف فقال له ابي الله شك قال للشافعي فيها قولان أو تعرف بقى وهو ليه كل شكيتها قولان فحدة قولين وثلاثة وأربعة وإن الإنسان لا يستطيع أن يحقق الغالب من الموضوع لا يعسكر غاز عفو على الناس. طيب المفتي ماذا عليه أن يفعل؟ المفتي عليه أن يفتي بالراجع وله أن يتوضع في نفسه إلى أقصى حد. هو حر في نفسه هو حر عايز ما يكونش الحامل اللي يكون الشياه طول عمره هو لكن لا يأتي له رجل فيقول يا إمام ما تقول في لحوم الشياه يقول له حرام لا يجوز ليه الاحتمال أن يقع الشياه مفروقا مش عارف ايه وتعرف تيجي مضر له التنظيفة ورع المستقيم لا يثبت حكما ورع المستقيم لا يثبت حكما. يبقى الأصل بالنسبة للإفتاء أن يتحقق الرجل من الدليل فإذا لم يستطع أن يرجع فعندنا الأدلة القاضية باليسر ورفع الحرج أدلة محكمة غير مدلولة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما لا أقطع ذلك. إذا لم تستطع تحقيق المنار وعرض عليك أمرين عرض عليك أمران وليس فيهما إثم هذا شرط ليس فيهما إثم أكسب الأيسر لأن هذا هو المناسب للأدلة العامة بنبي الحرص عن دين الله تبارك وتعالى. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حرج على نفسه كثيرا والصلاة والسلام من دينه ومن سلته لمثل نذكر عضوه كان يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص انه كان شبابا قوي الجلد ويعني سبحان الله كان من العباد عن قائد الهبان يقول جمعت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة. هذا شيء عجيب مدهش هذا شيء مدهش. فراح يقول ما كان القرآن لسه فيه القرآن لسه بينزل قلت له سيدي بس اللي نزل 20 جزء يعني شو يكون نزل 20 جزء 15 جزء مثلا يعني رجل يقرأ كل ليلة 15 جزء في قيام الليل 15 جزء كل ليلة جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة. هذه المعاهدة للنفس من ثمراتها الأنس بالفعل كما قال بعض السلف عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. أول سنة هي سنة العتمان والساعة يوم كده غص والشيطان يقول له نام ويشعر بالدفء في ليالي الشتاء يوم يكسل ويقعد يلوم نفسه ساعة ساعات يقوم ساعات يراقب مثلا يبقى بقى إيه في حرب مع الشيطان إلى أن يتعود وتصير له ملكا. أول ما تصير له ملكة يبدأ بقى يستطعم القيام اصحى بقى بالراحة والرضا والأنس. فهو ده اللي حصل عند الله بن عبد العاص كان يشعر بالأنس والرضا والراحة لما يقع في قلبه فصار قيام الليل سفية بالنسبة له لكن جنى وقيام الليل أفضل من الصلاة بعد الحريق قيام الليل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال مرة يا عبد الله لا تكن كأولان كان يقوم الليل فتركه فدمه على ترك قيام الليل. والإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب أن قيام الليل يدي من النار وروى تحته قصة لطيفة جدا أو حديث طويل لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول عبد الله بن عمر كنت شابا عجبا أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس يرون رؤى فيقصونها على النبي عليه الصلاه والسلام فكان فيه بشاره فعبد الله بن سلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا يعني بينما انا نائم فكان فيه حبل كده او خدم معلق في السماء زي حبل وفي اخر حلقه فانا امسكت الحلقه دي واستيقظت من النوم وانا ممسك بها قال عبد الله مستمسك بالعروة الوثقى. هذا منا لكن جاءت البشارة الرسول عليه الصلاة والسلام مستمسك بالعروة الوثقى. منام ثاني شاف اللي هو في روضة خضراء وفي حيرة وهو على عمود الخيمة وقاعد، فقال له أنت تموت على الإسلام. شيء ملك اشتهر أي واحد جاهل رؤيا خدها انتشار اليوم على الإسلام من المعروف. فإن عبد الله بن عمر الخطاب يسمع الكلام ده ويسمع رؤيا، فكان في هذا المسجد فقال فقلت لنفسي في الليلة دي لو كان فيك خير لرأيت رؤيا. عملت نام ولا اختار شيء ولا ساعة ونمك ورديحي كده مفيش أي، فنام ورأى الرؤيا فعلا لكن يا لهول ما رأى. قال فرأيت ملكين يجراني إلى النار، فقال وأنا أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار حتى أوقفوني على شفيرها فإذا هي مطوية كالبئر. لما تحفر بئر في الأرض إذا بنيت لها جذرا من الداخل إذا اسمها بئر، إذا تركتها بغير بنيان بأسم قليل بأسم قليل، إذا تركت بغير إيه بنيان بغير جذر من الداخل بأسم قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جرب وجهد وقلاه وجمع بيت وغناه في ايه؟ في قليل بلده. اهو الحفرة في الارض خلاص، لكن اذا بناها بناها لها جذرا من الداخل اسمها بئر. فقال واذا هي مقوية كالبئر يعني مبنية من الداخل، واذا فيها اناس معلقون من ارجلهم عرفتهم او قال عرفت بعضهم. قال وانا اقول اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار. قال فاخذني منهم ملك وقال لي لم ترع أي لا تقر. طيب فاستحيا أن يخص هذه الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم فخطها على أخته حفصة أم المؤمنين، فخطتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت البشرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله رجل صالح، وفي النص الآخر قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم بها الليل. قال روى الحديث فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يبقى لو قام من الليل يبقى نعم الرجل بدون هذا الاستثناء. فأعظم أفضل الصلاة قيام الليل. وفي سنن النسائي حديث جميل يقول فيه الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله لا يضحك الى عبد كان يسير مع اصحابه في رفقه، فعرفه ضربوا خيامهم واستعدوا للنوم، وكان النوم احب شيء اليهم، فناموا فقام هو فتوضا يتملك ربه بركعتين. أهو ربنا يضحك بهذا الرجل ليه؟ لأني أحب شيء النوم افتنا، ومع ذلك ما استراح ولا نام حتى توضأ وقام للذي يحبه وصف قدميه بين يديه يتملق. شوف من الملق اللي احنا بنقول فلان يتملق فلان يعني بينافقه، يعني ايه؟ يعني يكسر الذلة إليه. معاك المنافق بدروس ايه عمال يمسح الجوف على الروس، يعني ساعات يبقى نفاق صامح كده غير مستكانة، هو بقى يتملق لله تبارك وتعالى يتملق مش معناه ينافق، يعني ايه؟ يتذلل يتقرب من الله بركعة عليه. فكان عبد الله بن عمرو العاص يقوم الليل ويقرأ ما جمعه من القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار عنده ملك يدخل في الصلاة مستمتع منتجب. أبوه يا ابني يتذوق، يا ابني عايزين نقرأ حديث، يا ابني عايزين مش عارف ايه، المهم عبد الله نقرأ بالنسبة له. خلاص ما نشرب عند يقول بقى ايه غصب عنه. فابوه غصب له امرأة ذات حسن من قريش. شوف بقى التعبير اللي قاله عبد الله بن عمرو بن العاص. قال فلما ادخلوها علي، فالعادة ان الرجل يقول فلما دخلت علي، لا هو ما لوش علاقة بالمسألة دي، ما كانش عايز يتكلم اصلا، هو قاعد قيام وبتاع هم اللي دخلوها علي. شوف تعبير بن عمرو بن الإمام أحمد، أنا أستغفر رواية الإمام أحمد وإن كانت رواية البخاري قليلة منها، لأن رواية أحمد فيها زوال، يقول فلما أدخلوها علي جعلت لا أنحاز لها حيث أرضينها ورشوك خير مما أجد بي من القوة للعباد. أشوف رجل شديد الشفقة وشاب وعدد وبعدين أدخلوا عليه المرأة وهو مشتاق بدل ما يرفع أنت ركز الغرفة أم رايح الغرفة الثانية تحت وراح لمن يحب لمن عاوز يؤكل كل يوم وبدأ بقى يصلي ونسى الموضوع خالص والمرأة إيه في الغرفة الأخرى. عمرو بن العاص رضي الله عنه عارف إن هو ممكن يعمل إيه المسألة دي الصبح بدري جاي يطبطب على الباب ويسأل كلمته الكلمة اللي هي زوجة الابن ما حال عبد الله معك؟ قالت والله كخير الرجال نعم العبد لربه غير انه لم يعرف لنا تراثنا من فتش لنا كامل. اشوف حتى المراه وحياء المراه يعني مشمش في الضحى وبتاع كيف حال من كخير الرجال او قالت كخير البعوله شيجي ازاي عبد الله مسلم النمك وكلت البلد ازاي الكلام ودون تفضحه والمسألة كذا والحكاية كذا والرواية كذا لا أسمح عليه لأن العبد إذا كان مقبلا على الله تبارك وتعالى وبمثل هذا الجد في عباده هو خير منه نعم العبد لربه ليس لها ليه؟ إن هو لم يفتش سنة فراجع رجع سنة كان قال تأخر علي أبي فعزمني العبد اللي هو أشد الله وعظمني بلسانه عمر شوف لسان بعظم اللسان اللي بيعص اللي بيشتري اللسان العقول لسان العقول يعني ينهش الاعراض كما ينهش الايه سبع جسم الفريق فقال وعصاني بلسانه يعني شفه وقال له انكحتك يعني هو برضه ليه يجوزه غصب عنه كتب الجوز انكحتك امرأة من قريش ذات حاجة فعبرتها أي شققت عليها ولم تقم بما يجب عليك نحو أهلك وقال وقال فهو عارف أن عبد الله يعني إيه بيسمع يعني إيه ما بيه ما بيهتمش قد كده شتم وبتاع ولامه خلاص المسألة إيه على أسود ولحد يموت وحنا برضه بالليل هنكون الليل إن شاء الله ماليش علاقة بالموضوع ده. هو خاف بقى انه يواصل ايه النضال والجهاد في ايه في الناحيه دي فقال لك مفيش حد هيخليه المشكله دي غير الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام وشكاه قال فذهب ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكاني فارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم القني به يعني ايه ركز معاه او كده قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرواية الأخرى في الصحيح قال فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت وهذه الرواية أبلغ في إظهار الأدب ورحمة الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه هو الإنسان لا ينبل إلا إذا فعل ذلك يعني مثلا نقول مثلا الدعاء وطريق الدعوة في سبيل الله عز وجل لا يضرك أن تذهب أنت لا تنتظر حتى يأتيك الناس فإن الزمان تغير يعني مثلا مرة من كل واحد أخي والله يعني قد ذهبت إلى مكان الفلاني ويعني زرت الناس وأقنعتهم أنه يريد كده تجمعه ونعمل ذلك فقال أنا لا أذل العلم قال مالك العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه أيها الأخي ده مالك أيام مالك أيام مكان واحد لست يرى مالك لكن احنا الزمان ضاع فيه العلم فالمفروض ان احنا ما ننقلش الكلام في زمان مالك الى زماننا اذا تغير المقتضى اما الجماعه بيتكلموا على اهل البدع ولا لا يجوز انك انت تتكلم مع مبتدع ولا انك انت تروح تتلخص مع مبتدع وما عليه اضربه بنعلك اضرب في وجهه ليه؟ انك الائمه تقول كده أحمد بن حنبل كان بيقول كذا وأيوب السختياني كان بيقول كذا ومش عارف عمرو بن دينار كان بيقول كذا أيوة يا أخي لما أحمد بن حنبل لما يقول لك إذا قابلت المتبع فاصبر عليه لان كان فيه ألف زي احمد بن حنبل، والسنه ظاهره والدين ظاهر والمبتدع غريب، وكانوا يستعدون السلطان على المبتدع. شعبة بن الحجاج رأى رجلا يحدث بأحاديث كذب، قال لو رجعنا إلى التحديث بها لاستعديت عليك السلطان. فتنادى بالسلطان ويقول له في واحد يحدث بأحاديث منكر وحديث موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، فنفس الجمعة ضروره. فدول كانوا الدولة كانت لهم وكانوا متظاهرين وكثرة كثرة. فالنهاردة الدولة مثلا لأهل البدع في كثير من الأماكن. طب انا لو جيت ضربت صفحا وطلبت اهل البدع وماذا عرفوه المال الذي يبلغ لهم الكلمه، يبقى المقتضى تغير. فلا انقل الكلام الذي قاله مالك في ايام العز وايام الجاه وايام القوه فاستخدمه في ايام الطعن والهوان، لا، المقتضى تغير. السلام السلام على علم الرقم. الشيخ الاسلام ابن تيميه لما قال، لما واحد ساله بيقول له هل ايه في السيف نسخت آية الدعوة والوضع؟ قال لا، من كان ذا ضعف فليعمل بآية العفو، ومن كان ذا قوة فليعمل بآية العفو. إنما الدعوة بالحكمة، إذا كنت مستضعف في مكان ضعيف لا تستطيع تبذل السبب لكيف تبذل، اعفو واصفح حتى يأتي الله بأمر. إذا كنت ذا قوة تستبذل آية إيه؟ آية السيف. وهي القوارب، هو القوارب. آفتهم كما قال ابن عمر، أتوا بآيات أنزلها الله في الكافرين فجعلها في المسلمين. يعني مثلا يرى مثلا رجل حديث مثلا موضوع وقرأ الحديث وهو ما عندوش فكرة لا موضوع ولا بتاع، فحسب الحديث قال والله لما نطلع منه ألف نسخة ونعلقه في المساجد، ما هو ما عندوش علم إن ده موضوع ولا حد قال الموضوع، ما عندوش فكرة أصلا إن دي حاجة اسمها حديث موضوع. أول ما يلاقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ده حديث على طول. فعدم الكلام ده فقام طالع ألف إيه ورق وقام قايل أن معلقها في المساجد. فيأتي واحد يقول كده قال إيه اللي معلق الحديث ده؟ قال والله ده واحد الحال قال الحديث ده عجبه وقام طالع منه إيه؟ اتبرع مثلا بيه 100 درهم ولا حاجة علشان يطبع الإيه؟ يطبع الورقة دي. يوم يقول لي يرد يقول لي فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. فليه ليه جبت الايه هنا؟ ليس هذا هو موضع الايه. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، اخرج معدود فكره عن الموضوع اصلا. فمن ياتي بهذه الايه التي نزلت الكافرين ومحصنة كرجل مثل هذا لا عنده ذكر ولا سهل. اي معلق رجل قال هذا حديث الموضوع وكذب والاحل كذا وكذا. المشكلة أنه يأتي بالكلام ينقله إلى زمانية وينسى المقتضى الذي قيل في هذا الكلام. هذه مشكلة عظيمة، هذه مشكلة عظيمة. ذلك رعاية المقتضى، رعاية المقتضى هي مسألة مهمة في نقل الكلام. أشوف الإمام سفيان الثوري رحمه الله ورضي عنه. سفيان الثوري الرجل العابد الزاني الذي خشي في آخر حياته وكان يبكي أن يختم له بالسوء، كان يخشى أن يختم له بالسوء. لما بكى وهو يحتضن بيسأل يحيى القطان ليكون أتبكي خشية ذنوب؟ فتناول خشة مع الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء القاتمة. يقول إنما أخشى سوء الخاتمة. فهؤلاء الأئمة الكبار العباد الزهاد أئمتنا كان لهم أقوال. فإحنا إذا أردنا أن ننقل أنواع المقتضى الذي قيل فيه، وصحيح أنا بقول العلم لا يدرس منه تاريخ، أنت كده هتضيع العلم، لن يأتيك أحد، لأنك ينبغي أن تذهب إلى هؤلاء وتعلمهم. لا يعيبك، بالعكس يرفع من قدرك. صلى الله عليه وسلم ذهب الى عبد الله بن عمرو وطرق عليه الباب، نشوف ايه الموضوع ده، لان في ظلم واقع على امراه مسلمه. وفي كتاب سير اعلام النبلاء الامام الذهبي رحمه الله في ترجمه الشافعي قال يونس ابن عبد الاعلى تناظرت مع الشافعي في مساله، يونس ده تلميذ الامام الشافعي، تناظرت مع الشافعي في مسألة واختلفنا. كيف اختلفنا؟ ظنوا يعني قتيل القصة يدلك على أنه هو قصمه وجعله الله. قال أقصمنا. قال فجاء الشافعي إلى بيتي فطرق بابي وقال له وقال لي ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني ينفعش نكون حبايب وإخوان حتى وإن اختلفنا في كل مسألة، يعني ألا يكفي أخوتنا؟ كمين اختلفنا صار في مسائل فرعية ليس في مسائل أصولية، مسائل أصولية اختلفنا في مسائل فرعية. ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يقول الإمام الذهبي المعلق على هذا يقول ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال المضراء يختلفون. مثلا نكون داعيا ارفق بالناس واذهب اليه في بيوتهم متفكر. الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ عبد الحميد كشك كان له عاده جعلت كثير من الناس يتعلقون به. فاليوم الخميس ده اسمه يوم الغلابه، يوم الفقراء. ياخذ واحد يسحبه وينزل على بيوت الناس الفقراء البسطاء الجالسين. كان لها مفعول السحر. الشيخ عبد الحميد تشكر رحمه الله عليه كان يصلي وراه اكثر من 50,000 مسلم. مسجده الذي كان يصلي فيه كان يغلق ابواب الساعه 9 الصبح. لا موضع لقدم، مسجده كان يبقى حوالي 3 الساعه 9 صباحا الباب يغلق ويقف واحد على الباب يمنع اي باب. مسجد اللي كان الخلف بتاعه كان حوالي 5 ادوار. والشوارع ده على بعد 2 كيلو مليان على الغير. كان بيخطب في 59 مكفل خبز. 59 مكفل خبز يوصلوا تعلق الناس بيه اللي كان يلف على الناس ولا بتحبه. كان يظهر الفقراء في يوم الخميس هو كان يلف على الفقراء يقعد مع الفقراء ربع ساعه ولا ساعه. وكان شخص كبير فقير يشعر بالعز لما يدخل عليه واحد من الواعظين المشاهير ويشعر انه رقيق. الأعمى رحمه الله كان يخرج الفقراء من مجلسه وقال عزة يونس ما رأيت الأغنياء في مجلس أحقر منهم كما رأيتهم في مجلس الأعمش مع فقره وحاجته. هو كان فقير ومحتاج ومع ذلك كان الغني أذل واحد في مجلس الأعمش. والفقير كان أكثر واحد والفقير إيه خلقه ما ينكسرش ونشعر كده بالعز ونشعر إن هو له قيمة الدنيا مش كل الناس. فحتى انك انت تنتقل من مكانك وانت انت اللي تذهب الى الناس ده يعني خلق راقي جدا من اهداف الدعاء لله عز وجل ونصر لدعوتك في نفس الوقت. قال فجاءني الرسول عليه الصلاه والسلام في منزلي قال يا عبد الله بلغني انك تصوم النهار. قال نعم. وتقوم الليل. قال نعم. يبقى هو لما بيكون طول النهار قائم وطول الليل قائم يبقى ده مش شغل الذات. متى ينام؟ حتى يعمى حتى يرتاح ياخذ الليل. شوف يا جماعه الله عز وجل هو الذي يمسح التعب عن البدن مش كثره النوم. ساعات الواحد ينام يقوم عظمه انكسر نايم بقاله 8 ساعات يوم عظم كفر ومحتاج ينام تاني. كان بعض السلف يدعو وكان من دعائه يقول اللهم اشفنا من النوم باليسير. اشفنا من النوم باليسير. الله عز وجل والذي يمسح السعر عن البلد لو 5 دقائق. ساعات كده انت ممكن تنام 5 دقائق او 10 دقائق عندك صداع شديد 5 دقائق ويقوم نشيط مش بيحصل. وساعات تنام كتير تقوم تعبان. طيب انت بقى عايز تكون نشيط هل في دواء انك انت لو نمت تكون نشيط؟ الدواء ده في حديث رواه الشيخان ان فاطمه رضي الله عنها كانت تدق النوى حتى تورمت يداها. فجاء اعبد من البحرين فبلغ ذلك علي بن ابي طالب فقال لفاطمه الحق بابيك ذهبي الى ابيك يعني فاستخدميه. أول ما يشوف يديك كده تعبانة كده في يوم يعطيتها هو اللي يدق الهوى تستريح. قالت فجاءت إلى أبيها تطلب خادما. وطبعا أنت عارف إن البنت الوحيدة تكون عزيزة قد إيه على الوالد، وبعدين دي فاطمة، يعني إذا كان في إنسان بيحب بنته أكثر حب فلا يحبها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة. إن رضا فاطمة من رضا الله عز وجل، مش بيقول فاطمة ضاعت مني يريدني ما رضاه ويؤذيني ما أذاه، ومعروف إن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء لله عز وجل، وكان شديد الحب لها. فجاءته وتستخدمه وأردت يديك. فشوف يقول لها ايه؟ قال بنيتي أفلا أدلك على خير من خادم؟ مش على خادم، على خير من خادم. طيب هو ايه؟ إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمديه 33 وكبريه 34 فذلك خير لك من خادم. طيب خير لك من خادم ازاي بقى؟ لأن هي لما بتنام بعد ما تذكر المئة تسبيح حديث وتحميد وتحميد الله عز وجل يزيل عنها التعب فتكون نشيطة. طيب ذلك ساها القارئ فخير من خارج الخيرية جاية منين؟ قال لك لأن الحاجة إلى الناس ذل مهما كان عبدك كنا تقول له اعمل كذا ذل. يبقى العز الاستغناء عن الناس، يبقى عزها انها لا تطلب من احد المعونة ابدا، هو ده العز. يبقى هي لما فتحت الناس تسبيحها مسح الله عز وجل التعب عنها، يبقى ده يساوي خادم. وبعدين كلها تحت ظماء وجهها ولا تطلب من احد شيئا، هذا هو ايه؟ الخيريه. يبقى انت بقى اذا اويت الى تراجل يوم تسبح بها 33 وتحمد الله 33 وتكبر 34 بس دور الصلاة المكتوبات فذلك خير لك في الخلق. فدرج الدافئ وفي معية الله تبارك وتعالى فإذا نام وأغفت إخفاء الطائر الله عز وجل يمسح عليه التعب عن بدنه ويستعمل في العمل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما رأى هذا الجد قال له عظة مهددة وده من الفقه اللي بنتعلمه من الرسول عليه الصلاه والسلام. الفقه اللي بنتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم ان لو جالك واحد خايف هيموت من الخوف ما تقولوش ايات النار زي مرعوب، لا تتلو عليه ايات النار. جاي لك كده مستهين وبتاع ومش واخد باله بتاع تتلو عليه ايات النار، انما الخايف تديله ايات الايه؟ آيات الترغيب. مرة جاءني رجل كان في الأردن، رجل الأردن 10 سنوات، وجاء يعني قال لي أنا ما تركت ذنبا إلا فعلت واستكثرت، شربت الخمر وزنيت وقتلت. وجاء من الأردن في البلد برضو إيه برضو نارت في هذه المعصية المرذولة إيه 7 سنوات كمان. وبعدين بقى حاجة يتوب فجاي بيقول لي انا فعلت هو بيقول لي وانا حاسس ان انا بتغير بس ما ايه يعني بتغير بس يعني ليه حسيت ورجع يتوب خلاص الحمد لله يتوب خلاص يعني ناخد ايه والحاسس هو بيتكلم ان انا بضربات القلب ايه بتكاد ايه تقل شيئا مش عارف كده. فقال لي ليه توبه ركزت شويه أول ما كتبت هو كان راكن ضهره على الكرسي قام قايل للمستشفى قال لي يعني مريض ولبس احمر وعينه ما تتغيرش. حسيت ان الراجل ده انا لو بس دليت عليه آية من النار هيموت. فأنا كتبت بقى كتبت شوية ما تكلمت فريق متوقع وبدأ جسمه يرتعد الرجل خايف من النار عين الدنيا كتير عايز يدوب. فشفت الامارات وان ايه بدا ايده ترتعد كده وبتاع فقدرت ان هذا الرجل وهذا الحديث عليه الايات من ايات النار يروح فيه. فتلوت الان سوره الزمر: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. بدا رفع التاريخ شيئا فشيئا. وانا بتكلم برضو عن تغيير وخضوع الامر اللي عمله عشان لا يستجيب. اول ما اجي اتكلم عن ايات النار بكره ايه؟ ان طلع من الكنفذ ووشه يحمر. هذا الرجل انت لو جيت قلت له لا لا توبة تقول ايه العك اللي انت عملته ده والبلاوي الفارغ اللي انت عملتها ايه؟ تلاقيه بيتكلم ازاي مش عارف ايه وعملت وظلمت يا ظالم يا فاسد يا مش عارف ايه ممكن يموت فيه. طيب عبد الله بن عمرو بن العاص الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان هو بيصوم النهار ويقوم الليل. سلام. فهو بيسأل علشان هو يسأل عشان يبقى ده نفس الكلام يعني هو بيسأل سؤال مش علشان قبل ثلاثة جوابا ما هو عارف لكن بيسأله عشان قبل يبني الكلام على جوابه. تقوم النهار؟ نعم. تقوم الليل؟ نعم. اللي ترك المطر ست الزفاف ده ما يحاولش فيه الا التخديم. فقال له لكني اصوم وافطر وانام واقوم وانس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. كلام قوي. وشوف انت تعرف ان مراجعه الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو تدل على انه مش عايز يسمع كلام ده عايز برضه يظل على هذا ايه؟ على هذا الجسم. يقول له من رغب عن سنتي فليس مني. هذا تهديد. اشوف لما الرسول عليه الصلاه والسلام راى امراه عثمان بن مظعون عند عائشه فبص لها كده وجد امراه راسها في الثياب متبهدله زابله فقال يا عائشه ما ابدت هيئه خويلد ما ابدت هيئتها ما الذي جعل هيئتها بهذه الرثاثه؟ قالت يا رسول الله انها عند رجل يصوم النهار ويقوم الليل فأهملت نفسها وأضاعتها. فأرسل لعثمان بن مظعون قال يا عثمان أرغب عن سنتي؟ قال يا رسول الله بس سنتك أصلح. قال فأنا أنام وأقوم وأقوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليتني. يقول هذا الكلام القوي للصحابة يعني يكفر لأنه عنده شغف وعنده إقبال غريب فالعنده اثبات حديث لا يخطه شيء هين لا يخطه شيء قوي فالرجل عن سنتك ليس منه. ثم قال له ان لكل عمل شره وفتره. شره ده شده استقبال فتره خطوبه. طيب الشره طبعا انت ماشي خطه ثابته ماشي زي الطرق طب والفتره ممكن الواحد بقى في الفترة يتحول عن طريق السنة إلى طريق البدعة، ما بيتحولش هو في الشرة أبدا. الشرة ماشي قوي. إنما الفترة فترة كده وجهي ومد عليك عليه الباب وما عادش هتشوف فيش حد. ليه كل ما أذهب وأدعو يأثروا علي الباب وطلعوا علي إشاعات ومش عارف يعملوا إيه خلاص راح إيه؟ ليه أحسن حد يقف عليه الباب؟ ويميل بقى للعزلة والكلام ده. لم يتخذ هذا القرار إلا في الفترة، إنما في الشرة كل زي وعايزين نسمع عايزين نسمع محاضرات ومش عارف ايه بتاع وتعالى وروحوا طول ما هو اشتغل ويتحرك ماشي مفيش مشاكل. اول بقى ما يظهر ويجيب البتاع من اقطارها يبتدي ايه يخطب في هذه الفتره بينحرف لا ينحرف بالشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكل عمل شر وفتره فمن كانت فترته ما قالش شرته فمن كانت فترته الى سنتي فقد هدي ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. بدا بقى ايه مثال عبد الله بن عمرو بن العاص العباده اللي بيعبدها. شوف بينزل من العباده هذا شيء عجيب. يعبد الرسول كل يوم راح يرتيب الله يبارك فيه فكر من الانفاس لكن هذا ليس بحميد على نفس العامل. صلى الله عليه وسلم دخل فوجد حبلا مربوطا بين الحاريتين. ايه الحبل ده؟ قال له حبل زينب. تعمل ايه؟ قال والله تقوم الليل الى ان تعجز قدماها عن حملها تقوم رامية نفسها على الحبل. تراجع يعني اقدامها كده وبتاع وتقرا برضه الفاصل ايه؟ الصلاه. شوف احنا يعني بنسبي هذه الاحاديث للنساء للنساء، لأن العبادة الجدر العبادة قريب للنساء طبعا بسبب الأولاد وسبب الزوج وسبب الطبيخ والكلام ده. لا، المرأة لابد أن تعمل إلى ربها وأن يعينها زوجها على ذلك، لأن يكون لها فترة تخلو فيها بالله تبارك وتعالى عشان تواصل الجد والعطاء. فزينة رضي الله عنها من كثرة ساعة كثير من الساعة على حد السرير، فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، أي إن الله لا يمل من إعطاء الثواب حتى تمل من العمل، إن الله لا يمل حتى تمل. فبدأ ينزل عبد الله بن عمرو بن العاص: طيب أنت تقوم ليه؟ قال: أقوم أقرأ القرآن كل ليل. طيب أقرأ القرآن في شهر؟ قال له: أقرأ. طيب أقرأ عشر أيام؟ قال له: أقرأ. طيب أقرأ ثلاث أيام؟ وفي الرواية الأخرى أم قال له إيه؟ قال: فإن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لن يفقهه. طيب كيف تصوم؟ تصوم كل يوم. طيب صوم ثلاث أيام من الشهر؟ قال له: أقرأ. فجعل يرقى به إلى أن قال: صوم صيام أبي داوود إن كان يصوم يوما ويفطر يوما. فذلك ثلث الليل. عبد الله بن عمرو الشباب بدأ يقرأ حتى تجاوز 70 من عمره. طيب الشباب العبادة كلها في الشباب. كان حفصة بنت سيرين تقول: يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب، فإني رأيت العبادة في الشباب. فإنسان قادر وتستطيع أن تقف وتتكلم، لكن إنسان خلاص يعني من بلغ 80 سنة اشتكى من غير علم. خلاص كبر بقى، نقص تمشي لوحدها كده وظهره مش عارف يشيله ويمشي على عكاز ويقعد على كرسي صلاة الفرض وبتاع الكلام ده. الجماعة اللي هو يقول لك إيه؟ بيشتغل يقول لك إن شاء الله أما أتحال على المعاش هعبد ربنا هتكون فاضي. لا، ده بروح دوام وأروح شغل ولا بتاع. أول ما يتحال على المعاش يقعد على الآخر. ليه يا عم لما تفتكر تقول هقعد أعبد ربنا وبتاع؟ لا، أول ما يقعد في البيت يقول لك أنا شاعر بملل وزهق. ليه؟ يقول لك طول عمري شغال ما تعودتش أعبد القعدة دي. طب لماذا لا تعبد الله؟ لأن عبادة الله ملكة مع الوقت بتصير عادة وملكة. دعوة ربنا من يوم ما تفتح عينيه وأبوه عمال يعلمه في الصلاة، الصلاة خالص سهلة عليه. لكن هذا رجل مفرط في حدود الله عز وجل، ليه يعبد ربنا 62 سنه؟ لا يستطيع. فالعباده الشباب عبد الله بن عمرو بن العاص لم يقدر ان هو لما يشيخ يكبر يعجز عن هذا الدين. فيعمل ايه عبد الله بن عمرو؟ مش عارف يصوم يوم بيوم ضعف. فيوم يعمل ايه؟ يصوم 10 ايام على بعض، يصل الاول 10 ايام على بعض يتقوى، وبعدين يصلي 10 ايام على بعض. مش عارف يجيبها يوم ويوم. طب القرآن إذا كان مثلا فقر القرآن في ثلاث، يبقى هيقرأ في اليوم كام؟ في اليوم كام؟ 10 أجزاء مثلا، 10 أجزاء في اليوم. مش عارف يجيب 10 أجزاء في اليوم. فكان مثلا يقرأ ثلاثة غريب ومدخل ألف 25 مرة واحدة. لازم هو كان يوفي إنهاء المصحف لسبعة أيام. مش ماشي بالترتيب ده، يعني مثلا في 7 ايام اقرا النصف كله. فمثلا ممكن النهارده يصلي بالجن بس لانه تعبان، وبعدين ينام، وبعدين ايه ينام ياخد راحته، وتاني يوم يصلي مثلا ايه ب 10 اجزاء. المهم كان يوفي بالقراءه في 7 ايام، لكن مش ماشي بالنظام. وكان يقول: يا ليتني قبلت رفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه ما كانش يترك العمل ويستريح وعليكم هديا قاصدا؟ كره عبد الله بن عمرو بن العاص ان يقل عمله عما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله مات وهو بيعمل كده، يبقى لا يقل عمله حتى لا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قل عمله. لكن عبد الله بن عمرو بن العاص ندم انه لم يقبل الرخصه من النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما سمناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، ورحمة ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.